بشعوره وقلبه وقصده على ان لا يرتكب هذه المعصية في المستقبل. الشرط الثاني شعورا بالنسبة للماضي، والشرط الثالث عزما بالنسبة للمستقبل والآتي. هذا بالنسبة لسائر المعاصي، لا بد لصحة التوبة منها من توفر هذه الشروط الثلاثة. لكن إن كانت هذه المعصية ليست خاصة بما بين العبد وربه كعبادة أخل في شأنها كمعصية نهى الله عنها وهي تعود إلى المدار حقا من حقوق الله لا حقا من حقوق العباد، فلا يوجد أكثر من هذه الشروط. لكن إن كانت المعصية تعود إلى حقا من حقوق العباد، سرقة مال، سب، كذب للإنسان، غيبة، نميمة، أمر من هذا القبيل، يعني كل معصية نهى الله عنها لما فيها من إعذار حق الإنسان، لا بد بالإضافة إلى هذه الشروط الثلاثة من شرط رابع، وهو أن يجرم ذمته تجاه صاحب هذا الحق الذي ارتكب المعصية بسببه، أو كان عمله معصية لإهداره حقه. كيف يبرأ يبرئ ذمته من حقه؟ بأن يعود إليه الحق إن كان حقا عينيا، أخذه سرق مالا يعود إليه، نعم اقتصد منه شيئا يرده إليه. أما إن كان حقا معنويا وليس حقا عينيا بالغيبة كالقذف، القذف هو إساءة بالغة للإنسان، لكن لا يقال إن هذا العاصي قد أخذ حقا عينيا ماديا، ما أخذ شيء ولكن شتمه سبه، فكيف يكون الإبراء إبراء الذمة تجاه هذا الإنسان المكذوب أو المشكول؟ لأن يطلب منه العفو، يقول له لقد كنت كاذبا في حقك، لقد كنت كاذبا فيما قلت، فأرجو أن تعفو عني ولن أعود مرة أخرى. فإن عفا كفأ، وإن لم يعفو فيجب عليه أن يخضع نفسه للعقاب الذي أرداه وشرعه الله لذلك. فالقابض عقابه الجلد، يجلد 80 جلدة. إن لم يعفو المكذوب لا بد من أن يجلد، ويأتي فجلده عبارة عن تسوية حقوقية بينه وبين المكذوب. نعم، كذلك إن كانت المعصية غيبة، وأنتم تعلمون الغيبة، الرسول عرفها وقال ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان هذا الذي ذكرته في حقه موجودا أو غير موجود، لأنه إن كان موجودا فقد ارتبته بحديثك عنه، وإن لم يكن هذا الشيء موجودا فقد ذهبته أو ارتبته زيادة، وهو البهتان الذي افتريته عليه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرجل الذي ارتكب غيبة في حق أخ له، كيف تكون توبته؟ بتطبيق الشروط الثلاثة التي تحدثنا عنها، وشرط رابع هو أن يستسمح هذا الذي ارتكبه، فيقول اعف عني فلقد أسأت في حقك، أتبت إلى الله وأرجو أن تسامحني. نعم، هكذا ينبغي أن نسمع. فإن هو فعل هذا فهذه التوبة تكون صحيحة بالنسبة لحقوق العباد أيضا. إذا التوبة لها ثلاثة شروط، من المعاصي عندما تكون عائدة إلى حق الله، ولها أربع شروط، هذه هي شرط رابع، عندما تكون هذه المعاصي عائدة إلى حق من حقوق العباد. لكن هذا ثم بعد الامور الهامه التي يجب ان نعلمها. اذا اراد اذا كانت المعصيه فيه لو فرض واراد المغتاب ان يستسمح الشخص الذي اغتابه، هل يجب ان يقول له تفصيلا الكلام الذي قاله في حقه، ام يكفي ان يقول له لقد اغتبتم؟ قال العلماء يكفي ان يقول له لقد اغتبتم، لانه يخشى لو انه فصل القول قال لقد قلت عنك انك كذا وكذا وكذا، ان يجوش الغضب بين جوانحه وان تتعقد نفسه تجاهه ويكون هذا العمل بدلا من ان يصبح يفسد. نعم، ولذلك لا دور ان يعني يستدل الرحمه من قلبه وان يقول له لقد اسات في حقك وانني اسف ونادم وتائب الى الله عز وجل وانا ارجوك ان يعني تسامحني. والله عز وجل سيلقي في قلب هذا الانسان ان صحت توبتك وان كنت صادقا في عزمك سيلقي في قلبه حوافز العدل والسماح، اي لا داعي الى ذكر التفاصيل. هذا شيء. اما لكن هنالك امر اخر، لو ان هذا الانسان ارتكب معاصي او معصيه بينه وبين العباد من الصنف الثاني وتاب الى الله توبه نصوحا وافيه بالشروط الثلاثه لكن ما طبق الشرط الرابع، يعني ما طبق، ما استسمح هؤلاء الناس، اما ان نفسه يعني اعتزت عليه تكبر او سبب ما، او لم يرى الذين اساء اليهم ولم يستطع ان يراهم ويتصل بهم. ما حكم توبه هذا الانسان القاصره التي نقص منها شرطا اساسيا كبيرا؟ العلماء اجتهدوا في هذه النقطه، ما عثر على حديث او نص يوضح الجواب القاطع عن هذا السؤال، لكن اكثرهم قالوا ان التوبه في هذه الحاله تجزى، يعني معصيه الغيبه هذه لو فرضنا ان صاحبها يحمل 100 وزن، لو فرضنا يحمل بسببها 100 وزن، تاب الى الله وعاهد الله ان لا يعود وندم فعلا واقلع عن غيبته، فان الله يقبل حقه فيما يتعلق بهذه التوبه، يعني يسقط من مجموعه هذه الاثام التي بلغت 100 اثم يسقط 50، لو فرضنا ان حق الله في هذه المعصيه 50، يعني 50 وزر يعاقب به الله سبحانه وتعالى هذا الانسان، ويبقى عليه 50 التي هي حق هذا الانسان المختار، اي ان التوبه تتجزا. نحن نقول مثلا انها الوحده الكامله لهذه المعصيه تساوي 100 وزر، الله اعلم، ولكن لكي اسوي لكم الحكم اقول هذا الكلام. هذه المعصيه تجزا، ما يقابل منها حق الله غفر الله له لانه تاب توبته، وما يقابل منه حق العبد بقيت معلقه الى يوم القيامه. نعم، هذا هو الصحيح. رأي يقول لا، بل ان التوبه لا تقبل، ولا يسقط الله لا حقه وحق العباد ما سقط ايضا، ويصبح هذا الانسان على الرغم من توبته وندمه واقلاعه في حكم الانسان العاصي. هذا راي بعيد. آخر والأخير، لو أن للإنسان أوزارا كثيرة، له معاصي كثيرة، يشرب الخمر، يزداد، يقامر، لا يصلي، معاصي كثيرة، وتاب من بعده دون بعد، تاب من القمار لكنه لا يزال يشرب الخمر ولا يزال يزداد،

الكلمات نفسه شيطان ينفثها على ألسنة هؤلاء العوام. أنت من كلفك تفتي؟ من كلفك تأتي؟ أن صلاة مقبولة ولا غير مقبولة؟ لكن الشيطان الذي يكاد يتفجر من الغير إذ رأى إنسانا تاب إلى الله من بعض المعاصي سعى إلى هذا العام ليجعل منه آلة لإهدار توبة ذلك الإنسان. إنذار يقبل هذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. كل معصية مستقلة، وإن ما تاب إنسان وهو يشرب الخمر يكن تابعا القمار فإن الله عز وجل يكفر له وزر القمار ويحاسبه على كل الخطأ وإن شاء أفعله أيضا. نحن في دنيانا هذه نقرر ما رأيناه في كتاب الله وسنة رسوله، ولكن الباري عز وجل لا يحكم عليه أحد ولا يستكره على أحد، فإن شاء عفا عن العباد جميعا، لكن نحن مكلفون أن نبيح حكم الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإمام النووي وضعنا أمام طائفة من آيات الله عز وجل التي تأمر بالتوبة، تعادل يبدأ بالآيات القرآنية ثم يستعرض الأحاديث النبوية. قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لاحظوا يعني دخل في الأمر بالتوبة كل بما فيه الرسل والأنبياء. ولعل إنسانا يسأل: أما عامة الناس فمكروه، لماذا يأمرهم الله بالتوبة؟ لكن لماذا يعني يعم هذا الأمر حتى الرسل والأنبياء أيضا؟ الرسل والأنبياء معصومون كما علمنا من دروس العقيدة من المعاصي الكبيرة والصغيرة أثناء النبوة والرسالة، وأيضا قبل النبوة عند جمهور العلماء ذكرنا ذلك وأوضحنا. لكن عصمة الأنبياء عن المعاصي قائمة المعاصي المعروفة شيء، والرقي إلى أعلى درجات الكمال شيء آخر. أن يكون الإنسان معصوما عن المعاصي شيء، وأن يبلغ الكمال في أداء حق الله عليه شيء آخر. يمكن أن يعصم الله عبدا من عباده عن المعاصي مثل الرسل والأنبياء معصومون، لكن ما من أحد استطاع أن يؤدي بطاعاته القولية أو الفعلية مهما بذل من جهد ومهما طال عمره. ما من إنسان يستطيع أن يؤدي حق الله عليه، حق الله عز وجل علينا يتمثل في النعم التي أسداها إلينا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، يعني شوفوا هذا التعميم، وما بكم من نعمة تخيل أي نعمة فهي آتية من الله عز وجل. للنبي ولا الرسول ولا أحد من الناس لو وضع الجبهة ساجدا إلى يوم القيامة لا يستطيع أن يفي حقا حق نعمة من نعم الله عز وجل عليه. اذا كلنا مقصرون لا شك، فالتوبه بالنسبه الينا من المعاصي، والتوبه بالنسبه للرسل والانبياء من التقصير في اداء حق الله عز وجل. وهذا التقصير ليس عصيانا، لان الانسان لا يستطيع لا يملك ان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح ان يتجه هذا الامر الى الناس والناس. اما قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. فقد تساءل العلماء ما معنى نصوحا؟ نصوحا اي توبه صادقه صافيه عن الشوائب. فإذا رجل يقول يعني يقلع على المعصية الآن، لكن في عقله في خياله يتصور أنه غدا سيرتكب مرة أخرى، وأنه إذا أوجد سيفعل هذا العمل مرة ثانية، والله أعلم بنفوس عباده وبسرائره، وهو يعلم أن في عباده من يرتكب من يتوب إلى الله ولكن قلبه مترددا في الثبات على هذه التوبه. بل ان في الناس، وقد اوضحت هذا من قبل عده مناسبات، رجل يسمع حديث رسول الله صحيح: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، او يسمع حديث رسول الله الذي يقول فيه: المؤمن ياهن رافع، ياهن اي يمزق التوبه بالمعصيه ويرفع هذا التوبه بالتوبه، فتوبى لمن مات على رفعه. التوبه كبرا وكبيرا امامه. نعم، ويقول: مهما وقعت في الاقدار ومهما اصابني رشاش الاقدار والنجاسات والعين، ما منه كنا وجدت نفسي قد اصاب جسدي او كل شيء من رشاش النجاسات، يغسل نفسي او ثيابي بهذا الماء. هذا الانسان يتوب توبه ظاهره لكنها ليست توبه نصوحا، ومن ثم فانها لا تقبل ولا تسمى توبه. انما معنى التوبه النصوح ان يعزم الانسان كما قال الامام النووي في ذكره بهذه الشروط على ان لا يعود اليها. لذلك قالوا في معنى النصوح أن يقلع عن المعصية ولا يعود، أي لا يعود إليها عزما. وليس معنى ذلك أن إنسان تاب إلى الله وبعد شهر شهرين ارتكب مثل هذه المعصية، نقول: إذا هذا دليل على أن توبتك السابقة لم تصح. لا، العبرة بساعة التوبة هو عازم عزما يقينيا حاسما على أن لا يعود إلى هذه المعصية طوال عمره. إن كان كذلك فهي توبة نصوح. أما ما يفاجأ به بعد ذلك من وقوع غير مقصود وغير مخطط له في المعصية فذلك شيء آخر يحتاج أيضا إلى توبة نصوح صادقة. هذا معنى قوله عز وجل: توبوا إلى الله توبة نصوح. ثم بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر الحد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. والحديث صحيح ومتفق عليه، وبهذا اللفظ رواه البخاري رحمه الله تعالى. يخلف رسول الله يقسم لنا: اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. طيب، الله عز وجل نعلم يقينا ان الله جعل نبيه محمدا عليه الصلاه والسلام معصوما. هذا شيء يقين يجب ان نعرفه. ومما يتوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصور انه مقصر في جنب الله عز وجل وغير مؤد بكامل حقوقه التي ترتبت عليه عبدا لله عز وجل. هذا الشعور لا يبارك فكره. كيف يعالج هذا الشعور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ بالتوبه والاستغفار الى الله. ومن اين ياتيه هذا الشعور؟ شرح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال انه ليغام على صدري، فاستغفر الله في اليوم 70 مرة يغام على صدري، ان يشعر بالتقصير ويشعر بالبعد عن الله عز وجل. من اين جاء هذا الشعور؟ الرسل والانبياء جميعا، ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في ترق دائم مستمر، يعني هو في كل يوم اقرب الى الله واكثر معرفة من الله واشد خوفا من الله منه في اليوم السابق. نعم. طيب، فاذا كان الامر كذلك فانتبه هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عندما يتأمل حاله قبل جمعة او قبل 5 أو 6 أيام يرى انه كان بالنسبة لحاله الان مقصر غافل ساهي، هيبة الله عز وجل تتنامى بين جوانح رسوله يوما فيوما، لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله كلما ازداد خوفا منه ورهبة له. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يزداد رهبة من الله ويلتفت إلى ماضيه إذ كانت خشيته من الله بالنسبة لهذا اليوم أقل، يتصور أنه كان منغمسا إذا في غم في تصوره وفعل، فيستغفر الله عز وجل ويسأله المغفرة. وقد ورد في الصحيح عن كثير من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في الجلسة الواحدة أكثر من مرة: رب اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ثم تقلب ثم حتى تنكلمي في أي موضوع عاد يقول: رب اغفر لي ذنبي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم يقينا بإخبار الله عز وجل له أنه حتى لو كان له ذنب فإن الله قد غفر ذنبه، وأن الله مكرمه ومنعمه في الدنيا والآخرة، ومع ذلك فهو دائما يتحرك لسانه بالتوبة ويتحرك شعوره بالتوبة بالمعنى الذي تحدثنا عنه الآن. فكيف يكون حال أمثالنا إذن؟ ما الذي يجب على الإنسان الذي يكون غالب شأنه الانغماس في المعاصي والنادر من شأنه الالتفات إلى واجبات الله عز وجل في حقه؟ ما الذي ينبغي أن يكون حالنا إذا؟ نحن الواقع الطاعة في حياتنا مثل الجوارح التي تضيء في ليل مظلم، الظلام هو الأصل والجوارح هي العارف. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو كله نورا وإشراق وليس هنالك ظلاما أبدا، ولكن حسنات الأبرار سيئات المقربين كما قال. طيب، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله من ذنوبه التي يتخيلها ويتصورها، فماذا ينبغي أن يصنع أحدنا إذا ونحن منغمسون في توابع أيامنا وسواد ليالينا بالمعاصي أشكالا وألوانا إلى درجة أننا لم نعد نشعر بها، لم نعد نشعر أنها أوزار ومعاصي. ورسول الله عندما قال هذا الكلام أوضح لنا أن القصد من هذا أن ينبهنا إلى هذه الحقيقة. لذلك في رواية مسلم في الحديث نفسه الذي ساقه الإمام النووي ماذا يقول؟ يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، من 70 100 مرة، 100 أكثر من 70 يعني 100. هكذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفعل هذا فلكم أسوة بي، كونوا مثل ما أكون فعل أكثر، أنا أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. أفلا تتوبون أنتم أيضا كما أتوب؟ وإذا عدنا إلى أنفسنا نشعر بالخطر الكبير جدا، يعني أن لا يتوب الإنسان مسيئا لكن أن يستمع المعصية ويرى من كثرة تكراره لها أمرا طبيعيا وأمرا مش يعني لا يستشنع ولا داعي إلى أن يقف الإنسان مشمئزا من هذه المصيبة الثانية ويأبح من المصيبة الأولى. المصيبة الأولى سلوكية، أما المصيبة الثانية فتصل إلى كبد العقيدة كالمرض الذي يزني في الجسد تخضع للعلاج، لكن إذا الجرثومة وصلت إلى القلب فمعنى ذلك أن الرجل وقع في خطر الموت. أما الإنسان يغتاب ويشعر أنه عم يغتاب وكل يوم بيقول لحاله لا أنا والله إن إحنا مغموسين بالمعصية الكبيرة عم نغتاب، هذا الإنسان يعصي الله ويحتاج إلى أن يتوب. لكن الاستمرار على هذه المعصية، أنا أضرب مثلا بها، يجعل هذا الإنسان بعد حين لا يتصور أن يكون معصية، لأن المعصية إذا كثرت في حياة الإنسان دائما وذاب ثم ذاب وقعها ثم أصبح يراها شيئا مباحا ولا يراها أمرا محرما. لذلك كثيرا ما نقول لأنفسنا أو لأصدقائنا في بعض المجالس، يا هذا لا تغتب، هذه غيبة يدافر عن عمله ويقول ان هذا لا غيبة له، لا هذا ما له غيبة، نعم، ويزيد تنهاه عن الكلمة التي قالها يضيف اليها 10 كلمات. هنا ارتكب الانسان مصيبتين، المصيبة الاولى الغيبة، ولو انه قال يا والله هذه الغيبة ونسأل الله ان يرزقنا التوبة هناك، لكن يسأل الله ان يرزقه التوبة نقول هذه المعصية سلوكية، ولكن عندما يدافع عن هذه المعصية ويقول لا مانع، يجب ان نقول هذا الكلام، لازم الناس يعرفوا يا اخي هذا ما له غيبة، فهذا الانسان عندئذ بحاد الله عز وجل وينكر عليه قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهت الموت. طبعا نحن نتكلم عن الغيبة التي تسمى غيبة شرعا، رجل ارتكب معصية او ارتكب دائما معصية معينة ولكنه لم يجهر بها ولم يتباهى بها امام الناس وهو يحب ان يستره الله، لكن ارتكب هذه المعصية هذا فما يجوز له، ما يجوز لنا ان نغتابه، وغيبتنا له اكبر من معصيته، لأن الغيبة كبيرة وصغيرة كبيرة من الكبائر، يعني بس نحن لم نشعر هي لأن ما لا مظهر، الزنا يتصور الإنسان آثاره فيدرك أنه كبيرة من الكبائر، شرب الخمرة له آثار مادية واضحة يدرك أنه كبيرة، لكن أكثر الناس لا يرون وقع الغيبة، شو صار؟ حتى بكل الدنيا شو صار؟ ولكن هذه الغيبة كبيرة كشرب الخمرة تماما بل أشد، نعم. فإذا كان هذا الإنسان يرى كما هو الواقع في كثير من الأحوال أنه ما فعل شيئا ويجب أن يقول هذا الكلام للناس، هذا الإنسان قد تجاوز المعصية السلوكية إلى نقطة الإيمان، ينزل إيمان هذا الإنسان ولعله إن استمر على هذه الحال يرتد وإن صلى وصام. كذلك المعاصي الأخرى، المشكلة في المعصية أن استمرارها والدوام عليها يجعل هذا العمل متحولا من السلوك إلى اليقين، التماثيل مثلا، التماثيل ما نقول عن الصور المنقوشة التي ترسم باليد على الجدران، تماثيل التي تدع في البيوت الجراند وغيرة وامثالها. من كثرة استعمال بعض الناس لها نسوا انها معصية وكبيرة، نسوا. فإن قلت لإنسان هذه معصية بإجماع العلماء تماثيل مجسدة، ليش حاططها في القاعة عندك؟ ليش حاططها في الصالون عندك؟ لما تنبه من كثرة تعودي عليها ما عاد يقدر يسمع المعصية، وكانت تجده يستخف في هذا الكلام. وشوف في هذه نحن راح نعددها، ما هي معصية كذا، هذا أخطر من يقول الرجل إيه الله صحيح أنا مغلوب على أمري وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوبة، عاصي بسلوكي لكن إيمانه لم يصبه أي خلل. كذلك كل ما تعلمون من المعاصي المختلفة، خروج الفتاة سافرة، اشتغالها بعمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى، اختلاط الأسر على النحو الذي تعلمون، أولاد العموم وأولاد الخوئل وبنات العموم والسلائف إلى آخره، عندما يجلسون في نعم غرفة واحدة صالون مع بعضهم البعض يسمرون ويأكلون على مائدة واحدة، إذا جاء إنسان يقول يا هذا عمل محرم، تجد أحدهم يقول هذا محرم، إن الأمر ما هو؟ كلها نعم لاحظ كيف؟ الاستمرار على المعصية يجعل الإنسان يستخف بها، وهذه مصيبة كبيرة جدا. لكن لو قلت أنا دائم على هذه المعصية لكني والله أعترف بأنها معصية أخف، أخف بكثير، كلمتك لحقيقة أعظم بكثير من تلبسك بهذه المعصية. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمق، يعني اختلاط الأحمق، أولاد العموم وأولاد الخلود والسلامة الكرام من رئيس وزوجك إلى آخر ما تعرفون، فقال إنه الموت، هذا أكثر. نعم هذه المعصية نحن لا نتوب عنها شيء، ثم إننا نستمرها ونستخف بها ونحتقر الإنكار عليها أيضا، هذه مصيبة المصائب. وطبعا الباري ما لنا عن شيء إلا لمصلحتنا، وأنا أعلم أن جل مصائب الأسر التي تطوف ببيوت إسلامية معروفة وغير معروفة تنبأ من اختلاط الأحلام. أكثر أنواع الطلاق الذي يتم بين الزوجين من جراء اختلاط تسبب عنه فقد الثقة، تسبب عن فقد الثقة الاتهام، تسبب عن الاتهام الشجار، تسبب عن الشجار الفراق. أعلم هذا وأنا أملك على ذلك أنت لحي كثيرة جدا. نعم طيب، ما أغناك عن أن تتورط فيما حرمه الله عز وجل عليك؟ ما أغناك عن أن تستخف بمعصية نهاك الله عز وجل عنها؟ ما أحوجك إلى أن تتحصن بحسن مصائح الله ووصاياه وأوامره لتبقي على سعادتك بينك وبين زوجك، ولتبقي العلاقة القلبية القائمة بينكما على خير حال؟ فلا يجب تسبب لحالك الشقاء ولزوجك الشقاء. هذا مثال لماذا؟ للنتيجة التي ينتهي إليها حالها عندما نجد رسول الله قل يا مالا بحاجة يستغفر الله، إن نظرنا إلى المعاصي لا إلى المعنى الذي أبدا، ومع ذلك يشعر بتقصير وبعده عن الله وأنه غير مؤدي لواجبات الله عز وجل، ويشعر بالخوف العظيم من الله يهيمن على جوامع قلبك، فيستغفر الله وجل يستغفره ويتذلل اليه قائلا قبل اغفر لي ذنبي وتب عليه. ونحن ربما مدى الشهر الكامل علينا ونحن نتقلب في معاصينا الخفيه والظاهره، ولا يجلس احدنا في هذا الشهر كله جلسه بين يدي ربه الذي قدم على ذنبه، ولم يتألم ويندم على معاصيه، ولم يقول يا رب اغفر لي ذنبي، لقد عزمت على ألا أعود في الشهر كله. كثيرا منا لا يفعل ذلك. طبعا أنا لا أتحدث عن كلمة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إذا كان الإنسان خارج من داره أنت تقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، هذه كلمة يقولها، لكننا نتحدث عن التوبة وشروطها. عرفنا أن لها ثلاثة شروط: الإقلاع، الندم، العزم على عدم العودة. وإذا كانت المسألة تتعلق بالناس ينبغي أن نطرق أبوابهم واحدا واحدا ونستسمحهم ونسترحمهم ونطلب منهم السماح. هذا بالنسبة لجانب السلم، عندما لا يكون الإنسان متنبها لهذا الواجب. لكن الجانب الإيجابي تذكر الإمام النووي قال، يعني عندما يتنبه الإنسان إلى هذا الدواء ويرجع إليه إلى صيدلية رب العالمين، إن مركز رحمة رب العالمين على ساعتها بمظهر أكثر من مظهر باب التوبة الذي فتحه للناس جميعا. رب العالمين صحيح قال وخلق الإنسان ضعيفا، لكن هذا الإنسان اللي رب خلقه ضعيف وضع أمامه علاج هذا الضعف. قال له يا أبي مهما ارتكبت من الأوزار بسائط ضعفك فستشملك مغفرة وسيشملك عفو، فقد أريد منك أن تلتفت إليه. من يبتغي التوبة تب إلى الذي أتوب عليه. نعم، قلنا هذا الكلام تصويرا لحالتنا التي نرتكب فيها الأوزار، تلو الأوزار تلو الأوزار أشكالا وأصنافا وألوانا، إن إننا لا نلتفت أيضا إلى الله، لا نريد أن نغطي هذه التوبة. والآن يأتي دور الإنسان الذي عصى الله لكنه استيقظ وتنبه إلى الرجوع إلى الله عز وجل، وأقبل بعد شروط وأقبل إلى العلاج وهو التوبة. كم هي فرحة رب العالمين به؟ يصور ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى التالية، وسنشرحها من أحوال الله عز وجل.